بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الوجه العاشر أن غالب الخلق إنما يريد قضاء حاجاتهم بك، وإن أضر ذلك بدينك ودنياك فهم إنما غرضهم قضاء حوائجهم ولو بمضرتك. والرب تعالى إنما يريدك لك، ويريد الإحسان إليك لك لا لمنفعته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على هذه وصحبه. هذه مقارنة بين ما يريده الناس بعضهم من بعض، وبين ما يريده الله من الإنسان. فالله جل وعلا يريدك لنفسك، لا يريد أن ينتفع بك أو ينتصر بك، وإنما يريدك لنفسك. أمرك بعبادته ليكرمك ويحررك من عبودية الهوى وعبودية الشهوات وعبودية الأصنام والأحجار والأشجار، إلى عبادة الله الذي خلقك ورزقك، المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. وهذه العبادة نفعها لك، أنت تشكر الله بها، وهي أيضا تعود بالنفع عليك. الله يريدك لنفسك، فما تعمله لله فإنه لنفسك إذا تقبله الله. وأما الله جل وعلا فلا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصين، هو الغني سبحانه وتعالى، فأوامره ونواهيه وتشريعاته كلها لمصلحة العبد، ونفعها يعود إلى العبد عاجلا وآجلا. وأما الناس إنهم يريدونك لأنفسهم، يريدونك لأنفسهم ولو تضررت أنت عليهم منك، يريدونك لأنفسهم أن تنفعهم ولو ضريت بنفسك. هذا مراد الناس منك. وجاء في الأثر إن الله سبحانه يقول: كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لنفسك. كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لنفسك، تعمل لنفسك. أما الله جل وعلا فإنه لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، لأنه الغني له ما في السماوات وما في الأرض. تكفروا فإن الله غني عنكم، تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. نعم. الوجه العاشر أن غالب الخلق إنما يريدون قضاء حاجاتهم بك، وإن أضر ذلك بدينك ودنياك. عليهم من ضرركم، عليهم من نفعهم. نعم. فهم إنما غرضهم قضاء حوائجهم ولو بمضرتك. نعم. والرب تعالى إنما يريدك لك. يريدك لك. نعم. ويريد الإحسان إليك لك لا لمنفعته. نعم. ويريد دفع الضرر عنك، فكيف تعلق أملك ورجاءك وخوفك بغيره؟ نعم، إذا كان كذلك فلا تعلق رجاءك بالخلق، ولا تعلق خوفك من الخلق، علق رجاءك بالله وخوفك من الله. فإذا خفت من الله فإن الله يكفيك شر الخلق، يكفيك شر الخلق. إذا خفت من الله وقاك الله شر الخلق، توكل عليه واعبده. ولهذا قال جل وعلا: فاعبده وتوكل عليه. نعم. وجماع هذا أن تعلم أن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم، جماع هذا الكلام كله في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، في قوله لابن عباس: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لكن أجراه على أيديهم، وإلا فهو من الله. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمور بيد الله عز وجل، فعلق قلبك بالله يكفيك كل ما أهمك وكل ما ويعطيك كل ما تريد. نعم. قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، هذا الإيمان بالقدر، أنه لن يصيب الناس من المكاره ومن المصائب إلا بما كتبه الله لنا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فإذا كان كذلك فلا تخف من المخلوق، ولكن خف من الله عز وجل. وإن جاءك شيء من المخلوق فلأن الله قدره عليك وسلطه عليك، فالأمر راجع إلى الله عز وجل، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم. خاتمة لهذا الباب: لما كان الإنسان بل وكل حي متحرك بالإرادة لا ينفك عن علم وإرادة وعمل بتلك الإرادة، وله مراد مطلوب وطريق وسبب موصل إليه معين عليه، وتارة يكون السبب منه، وتارة من خارج منفصل عنه، وتارة منه ومن الخارج، فصار الحي مجبولا على أن يقصد شيئا ويريده ويستعين بشيء ويعتمد عليه في حصول مراده. والمراد قسمان: أحدهما ما هو مراد لنفسه، والثاني ما هو مراد لغيره. والمستعان قسمان: أحدهما ما هو مستعان بنفسه، والثاني ما هو تبع له وآله. فهذه أربعة أمور: مراد لنفسه ومراد لغيره، ومستعان بنفسه، ومستعان بكونه آلة وتبعا للمستعان بنفسه. فلا بد للقلب من مطلوب يطمئن إليه وتنتهي إليه محبته، ولا بد له من شيء يتوصل به ويستعين به في حصول مطلوبه. والمستعان مدعو ومسؤول، والعبادة والاستعانة كثيرا ما يتلازمان، فمن اعتمد القلب عليه في رزقه ونصره ونفعه خضع له وذل له وانقاد له وأحبه من هذه الجهة، وإن لم يحبه لذاته لكن قد يغلب عليه حكم الحال حتى يحبه لذاته وينسى مقصوده منه. وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد لا يستعين به ويستعين بغيره عليه، كمن أحب مالا أو منصبا أو امرأة، فإن علم أن محبوبه قادر على تحصيل غرضه استعان به فاجتمع له محبته والاستعانة به. فالأقسام أربعة: محبوب لنفسه وذاته، مستعان بنفسه، فهذا أعلى الأقسام، وليس ذلك إلا لله وحده، وكل ما سواه فإنما ينبغي أن يحب تبعا لمحبته ويستعان به لكونه آلة وسببا. الثاني محبوب لغيره ومستعان به أيضا، كالمحبوب الذي هو قادر على تحصيل غرض محبه. الثالث محبوب مستعان عليه بغيره. الرابع مستعان به غير محبوب في نفسه. فإذا عرف ذلك تبين من أحق هذه الأقسام الأربعة بالعبودية والاستعانة، وأن محبة غيره واستعانته به إن لم تكن وسيلة إلى محبته واستعانته وإلا كانت مضرة على العبد، ومفسدتها أعظم من مصلحتها. والله المستعان وعليه التكلان. نعم، هذه خلاصة ما جاء في هذا الباب، أن كل الأسباب والمطالب والإرادات كلها ترجع إلى ما تعلق بالله وإلى ما يتعلق بالمخلوق. فمن تعلق بالله، تعلق قلبه بالله وطمعه بالله ورغبته وخوفه ورجاؤه، فإنه يحصل على مطلوبه بلا شك، لأن الله وعد بذلك، أن من استعان به واكتفى به توكل عليه وتاب إليه أنه يكمل له أموره ويعطيه مطلوبه. وأما العكس وهو من يتعلق بالمخلوقين فإن الله يكله إليه. وفي الحديث من تعلق شيئا وكل إليه. فعلق قلبك بالله دائما وابدا وارغب إلى الله دائما وابدا. وأما المخلوق فإنما هو آلة بيد الله سخرها إما لك وإما عليك، ما دام كذلك فالأمر كله راجع إلى الله عز وجل. لا تخف من غيره ولا ترجو غيره سبحانه وتعالى. نعم. الباب السابع: لأن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. نعم. القلب القرآن كما قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى إلى الحق وشفاء من الأمراض الحسية والمعنوية، وأشد ذلك أمراض القلوب. المرض على قسمين: مرض القلب هذا أشد، مرض الجسم مرض الجسم أخف من مرض القلب. فالقرآن هو الذي يعالجك من هذه الأشياء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، يعني صمم لا يسمعونه وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. أنت لما تنادي واحد من مكان بعيد ما يسمعك، ولو سمعك ما يفهم وش تقول للبعد. فهذا مثل المعرض عن القرآن مثل الذي ينادى من مكان بعيد. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. شفاء لما في الصدور وهي القلوب، وهذا أهم شيء. نعم، فيه شفاء للأبدان، ولذلك فيه الرقية، يرقى المصاب والمريض والملدوغ بالقرآن يشفى بإذن الله، ولكن شفاء القلوب أنفع وأقوى. هو شفاء للقلوب، شفاء لما في الصدور، يشفي من الهموم والوساوس والأحزان، يشفي من الشبه من الشبهات والأوهام، يشفي من كل ما يعرض للقلب من العوارض التي تصده. القرآن هو الشفاء. نعم. الباب السابع: لأن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. من جميع أمراضه الحسية والمعنوية. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. هذا هو القرآن، فيه موعظة وفيه شفاء. نعم. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ننزل من القرآن، من هنا ليست تبعيضية، لأن القرآن كله شفاء، فليس بعضه شفاء وبعضه لا، فمن هنا بيانية وليست تبعيضية. ننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء للقلوب، هذا أهم شيء، ورحمة للمؤمنين. شفاء، ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نعم. وقد تقدم أن المؤمنين خص المؤمنين بذلك، أما المؤمن أما غير المؤمن فلا ينفعه القرآن ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، لأنهم إذا سمعوه يعرضون عنه ويكفرون به فيخسرون. وهذا من العجب أن القرآن يكون ربح ويكون خسارة. إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، تساءل المنافقون بينهم، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نعم. وقد تقدم أن جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات. الشبهات ذلك بالوساوس والأوهام والكفر والشرك والاعتقاد الباطل، هذه شبهات. وأمراض شهوات كأن يحب الخمر، يحب الزنا، يحب المعاصي، يحب السرقة، هذه أمراض شهوات. وأمراض الشبهات أشد من أمراض الشهوات، أشد. نعم. قد تقدم أن جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات، والقرآن شفاء للنوعين. شفاء للنوعين، شفاء من أمراض الشبهات وشفاء من أمراض الشهوات. فالقلب الذي يميل إلى المعاصي والمحرمات هذا مريض، مريض شهوة. والذي يميل إلى الكفر والنفاق والشرك هذا مريض شبهة، هذا أشد. نعم. والقرآن شفاء للنوعين، ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل، فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك. وعلاج مرض الشبهات بالبراهين، بالبراهين والأدلة التي توضح الحق من الباطل والهدى من الضلال، هذه هي دواء الشبهات، دواء الشبهات. نعم. ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل. البراهين القطعية، كل ما في القرآن فهو قطعي، ما ليس فيه شيء ظني كما يقوله المعتزلة ويقسمونه إلى براهين قطعية وأدلة ظنية. لا، القرآن وكلام الرسول كله قطعي، ما في شيء ظني. نعم. لا في العقائد ولا في المعاملات ولا، نعم، لأنه كلام الله وكلام الرسول. نعم. ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل. نعم. فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك. نعم. بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه. نعم. وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية من التوحيد وإثبات الصفات وإثبات المعاد والنبوات ورد النحل الباطلة والآراء الفاسدة مثل القرآن. أعظم كتاب، أعظم كتاب جاء من الله عز وجل هو القرآن، هو القرآن هو أعظم كتاب، وهو مهيمن على ما قبله من الكتب، حاكم عليها، مبين لما دخلها من التحريف، تحريف اليهود والنصارى. فالقرآن هو أعظم كتاب طرق العالم، ونزله الله على هذا الرسول ولهذه الأمة المحمدية، فهو أكبر نعمة من الله بها على هذه الأمة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول أفضل المرسلين والقرآن أفضل الكتب، هذه نعمة عظيمة عند المسلمين، لكن يجب عليهم أن يتدبروها وأن يتأملوها، ما هو مجرد الحفظ والتلاوة وتزيين الصوت لا، مع التدبر، تدبر لمعانيه والعمل بما فيه يهتدي الإنسان بهذا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يهدي للتي هي أقوى من كل الصفات والأخلاق والأديان، أقوى، أقوى، كل ما هو قيم فهذا القرآن يهدي إليه ويرشد إليه. نعم. وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية من التوحيد وإثبات الصفات وإثبات المعاد والنبوات ورد النحل الباطلة والآراء الفاسدة مثل القرآن. فإن متضمن لكل هذه المطالب العالية، متضمن لبيان التوحيد والنهي عن الشرك وإثبات الصفات، الأسماء والصفات لله عز وجل، ومتضمن للمعاد يعني يوم القيامة، المعاد يعني يوم القيامة والبعث والنشور، كل هذا في القرآن. وتتضمنه سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب التي هي أم القرآن، ففيها هذه المطالب كلها في الفاتحة، والقرآن مفصل لها ومبين لها، لذلك تسمى أم القرآن. نعم. وإثبات المعاد والنبوات. والنبوات يعني الرسالات، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر، كل هذا في القرآن، كله في القرآن. فالإيمان بالله يشمل الإيمان به ربا وإلها ومعبودا، ويشمل الإيمان بأسمائه وصفاته. فالذي يؤمن بالله ولا يؤمن بأسمائه وصفاته هذا لم يؤمن بالله، لم يؤمن بالله عز وجل. يؤمن برب ليس له أسماء ولا صفات، هذا ما يكون أبدا، هذا ناقص، هذا عدم. فلا بد من الإيمان بأسماء الله وصفاته، لأنها صفات الكمال، وهي الدالة على أفعاله سبحانه، الدالة على أفعاله وتدبيراته في هذا الكون، الأسماء والصفات. فكذلك الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده، اختارهم لتبليغ رسالته. الإيمان بالملائكة الذين هم أيضا واسطة بين الله وبين الرسل، يبلغون الرسل ما أرسلهم الله به إليه، والرسل يبلغون البشر، يبلغون البشر ويأمرونهم وينهونهم. فلا بد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه التي أنزلها الله على الرسل، كتب سماوية إلهية، التوراة والإنجيل، القرآن، صحف إبراهيم وموسى، زبور داود، منها ما سماه الله لنا ومنها ما لم يسمه لنا، واليوم الآخر، بعث والنشور والجزاء والحساب، والإيمان بالقدر خيره وشره، وما يجري في هذا الكون إلا شيء قدره الله، كتبه في اللوح المحفوظ وأجراه بمشيئته سبحانه وتعالى. هذا كله في القرآن، كله في القرآن. نعم. وإثبات المعاد والنبوات ورد النحل الباطلة والآراء الفاسدة. كذلك مما جاء به القرآن الرد على النحل الباطلة والمذاهب الهدامة، رد على المشركين، رد على الملاحدة، رد على أهل الضلال بالبراهين القطعية التي تدحض، بل نقلب بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق، فإذا هو زاهق. هذا في القرآن. نعم. وإثبات المعاد والنبوات ورد النحل الباطلة والآراء الفاسدة مثل القرآن، فإنه كفيل بذلك كله. نعم. وهذا موجود في سورة الفاتحة إجمالا وفي القرآن تفصيلا، لكن يحتاج إلى تدبر وإلى تفهم لهذه المقاصد وهذه المطالب. نعم. مثل القرآن فإنه كفيل بذلك كله، متضمن له على أتم الوجوه وأحسنها. نعم، ما فيها أتم من القرآن بيانا وتوضيحا، ما أتم من القرآن وشمولا وإحاطة. نعم، ما في كتاب أشمل من القرآن. نعم. فإنه كفيل بذلك كله، متضمن له على أتم الوجوه وأحسنها وأقربها إلى العقول. نعم. وأفصحها بيانا، فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك، ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه. لكن ذلك الذي هو الوقوف على هذه المعاني العظيمة موقوف على فهم القرآن، مو بحفظ القرآن فقط، على فهم القرآن. إذا فهم القرآن عرف هذه المطالب العظيمة، أما من يقرأه مجرد قراءة دون فهم هذا ما يحصل له المقصود. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.